نعم. وأمر نحو خروج. وأمر نحو خروج. أمر نحو خروج. أخرج فعل أمر. سمي فعل أمر لما فيه من معنى الأمر. إذا سمعت أخرج تفهم منه الأمر. فلذلك قيل له فعل أمر. وفعل الأمر بصيغته أيضا تدل على الأمرية، فيقال له فعل أمر. وفعل الأمر لا يتم وجوده إلا إذا دل على الطلب بصيغته وأمكن أن تدخل عليه نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة، أو تدخل عليه ياء المؤنثة المخاطبة مع كونه دالا على الطلب بصيغته. فإذا أمكن في هذين الأمران قيل له فعل أمر. نحو أكتب، تستطيع أن تقول أكتبا أو أكتبي. أما إذا دل على الطلب ولم يقبل نون التوكيد فهذا لا يقال له فعل أمر، بل يقال له إما اسم فعل أمر أو فعل مضارع. فمثال الأول صح، صح دل على الطلب بصيغته، لكن لا يمكن أن تقول صحا أو صحي مثلا، لا يمكن هذا. إذن فدل ذلك على أنه اسم فعل أمر وليس فعل أمر. وكذلك لو دل الفعل على لو قبل الفعل ياء المؤنث المخاطبة أو قبل نون التوكيد لكنه لا طلب فيه، ما يدل على طلب صيغته، كأن تقول لتجتهدن أو لترسبن. فهنا تجد أن هذا الفعل هنا قبل نون التوكيد، طيب، لكن هل يدل على الطلب بصيغته؟ لا يدل على الطلب بصيغته، فنقول هذا فعل مضارع وليس فعل أمر لعدم وجود علامتي فعل الأمر فيه، وهكذا. نعم. والحرف مهمل نحو هل ومعمل نحو من ولو. أيوه، قوله والحرف مهمل معناه مهمل عن العمل، أي لا يعمل، لا يؤثر فيما بعده. وفي هذا إشارة إلى انقسام الحرف. فالحرف في لغة العرب إما أن يكون حرفا يعمل فيما بعده، وهذا لا يكون في الحرف إلا إذا كان هذا الحرف مختصا بالدخول على نوع معين من الكلمات. فمثلا لفظة من على سبيل المثال هذا ليس بمهمل لأنه يختص بالدخول على الاسم فيجر الاسم، إذن فليس مهمل لاختصاصه بالدخول. وكذلك لم، هذا حرف ليس بمهمل بل هو مهمل لاختصاصه بالدخول في الأفعال المضارعة فيعمل. وأما إذا لم يختص الحرف بالدخول على نوع معين من الكلمات فإنه لا يعمل فيقال له مهمل. مثلا كهل هل مثلا، وبل مثلا، والهمزة للاستفهام أيضا. فتجد هل مثلا حرف يدخل على الفعل وعلى الاسم، تقول هل جاء محمد بعده فعل، وتقول هل محمد مسافر، دخل الاسم فلم يختص بالدخول. فمثل هذا من الحروف مهمل أي لا يعمل، لا يؤثر فيما بعده بالعمل. نعم. طيب يكفي حسب الوقت الذي عندكم. لا هو يكون عندكم شيء مقرر كم مدة المجلس. طيب نكتفي بهذا.

توكيد لكن ليس صريحا كما قلت لك في الاستغراء، كما قلت لك في الاستغراء في توكيد لكن ليس توكيدا صريحا خالصا. فإدخال إن وهو للتوكيد أيضا على مثل هذا جائز في لسان العرب وله النظائر في الحقيقة. أما لو كان مثلا المؤكدان منفصلان عن بعضهما وكل منهما للتوكيد لا غير فهذا لا يجمع، لا يجمع. ولذلك مثلا لو قلت الآن إن الله لغفور رحيم، شوف إن هذا أدخلته على الله، وقولك لغفور اللام هذا اللام المزحلقة وهي في الأصل اللام الابتداء، واللام الابتداء إنما يؤتى بها للتوكيد لا غير. فالأصل لله غفور، لله غفور. فإذا جئت بإن فيصير إيش؟ لإن الله غفور. فتجتمع فتجمع مؤكدين على مؤكد واحد، وهذا لا يفعلون هذا. ولذلك زحلقوا، زحلقوا اللام هذه الخبر قصدا للتوازن حتى يكون تكون الكفة كفة الميزان معتدلتين. فزحلقوا لام الابتداء إلى الخبر فسميت اللام المزحلقة وهي لام الابتداء، لأن المؤكدين منفصلا عن بعضهما وهما للتوكيد فعلا، بخلاف إن الحمد. نعم ما تفهم. طيب نعم يا كلوس انتهى. طيب.